الله إليكم. يقول أنا مسافر أريد أن أفصل العشاء مع المغرب. جئت من صلاة المغرب ووجدت جماعة تصلي المغرب، هل أدخل معهم؟ يحق له أن يدخل معهم. أي بنية العشاء، إذا صلى الثانية يجلس وينتظر الإمام حتى ينتهي من صلاته ويتشهد وينتهي من صلاته فيسلم فيسلم معه. نعم. لو سلم قبله والله لا بأس، لكن الأولى أن ينتظر، ولا لو سلم قبله لا بأس.